إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيُّه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجَّةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّر به من الجهالة، وكثَّر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، جعل الله تعالى عباده في هذه الدنيا معتمدين عليه جل وعلا في طلب أرزاقهم. وإن قضية الرزق اليوم قضية تشغل كثيرا من الناس، فكم من إخوة اختلفوا وتقاطعوا بعد موت أبيهم بسبب اختلافهم على المال والميراث، وهو الرزق الذي ساقه الله إليهم. وكم من أخ كان مصاحبا لأخيه فاختلف هو وإياه في تجارة أو مال، فانقطعت بينهما أواصر الرحم بسبب طلب الرزق. وكم من شريكين كانا متصافيين متجالسين متحابين، فإذا بهما يختلفان بسبب الرزق. وكم من رجل اختلف مع زوجته على نفقة حتى أدى به ذلك إلى طلاقها وتفرق الأسرة وتشتت الأولاد، وكل ذلك يدور على الرزق. وكم من إنسان قطعت يده بسبب جريه وراء رزق لم يسق إليه. وكم امتلأت اليوم المحاكم من متداعين، وامتلأت عنابر السجون من مجرمين، كل ذلك بسبب تكلف بعضهم طلب الرزق، سواء كان من حلال أو من حرام. أيها الأحبة الكرام، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فجعل الله تعالى هذه الآية قاعدة وقانونا عاما لجميع الناس: رزقك على الله جل وعلا، إن لم تطلب رزقك طلبك رزقك كما يطلبك أجلك. وقديما قال إبراهيم عليه السلام لقومه، قال لقومه: فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له واعبدوا له. فكان يأمرهم بأن لا يرزقوا من آلهتهم ولا من كبرائهم ولا من الملأ الذين يسيطرون عليهم، إنما يبتغونه من ربنا جل وعلا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان وهو في بطن أمه يكتب رزقه. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أم سعيد. رواه البخاري ومسلم. فرزق العبد أيها الأفاضل يكتب على الإنسان منذ أن يكون في بطن أمه. علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر، يقول الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يعني الرزق في الطعام عند الله. قال: يا عبادي وكلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فجعل الله تعالى في هذا الحديث جعل الرزق سواء كان طعاما أو كساء أو منصبا أو كان عدلا في العطاء بين الناس، جعل كل ذلك معلقا بربنا جل في علاه. ذكر يونس بن عبيد قال: كنت جالسا يوما وبين يدي طعام ولحم، قال: إذ أقبلت إلي هرة مسرعة فاختطفت قطعة من اللحم وذهبت بها. قال: فقمت أتبعها لأنظر أين تأكلها وهل تطعم شيئا من صغارها. قال: فإذا هي تدخل إلى مكان مهجور بجانب البيت. قال: فجعلت أرقبها فأقبلت إلى جحر قديم فوضعت قطعة اللحم عنده وصاحت ثم ذهبت. قال: فجعلت أرقب. قال: فإذا ثعبان عظيم يخرج من هذا الجحر وكان أعمى، جعل يتشمم الموضع حتى قبض بفمه على قطعة اللحم ودخل بها. قال: عندها تذكرت قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أيها المسلمون، ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوضح هذه المسألة ويقنع بها أصحابه، فكان ينهاهم دائما عن أكل الحرام ويحذرهم من تعاطيه، سواء كان من غلول من وظيفة يوظف فيها الإنسان، كما في حديث ابن اللتبية الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع الصدقات، أو كان من غلول من معركة شارك فيها الإنسان فغل وسرق من الغنائم، وفيها الحديث الذي ذكره البخاري لما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلام، فلما ذهبوا به في معركة وكانوا راجعين فسرق الغلام شملة من الغنيمة، فلما رمي الغلام بسهم ثم مات قال الصحابة: الله أكبر، هنيئا له الشهادة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه في قبره نارا. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم: اطلب الرزق لكن ليكن من سبل حلال، وتجنب أن تطلبه من حرام. أيها المسلمون، إن الرزق الذي يرزقه الله تعالى للناس لا ينبغي أن يتبادر إلى أذهاننا أن الرزق هو فقط المال أو الأثاث أو الدابة أو البيت الواسع. إن سمعك رزق من الله، إن بصرك رزق من الله، إن لسانك الذي تتكلم به هو رزق من الله ساقه الله تعالى إليك. مشى إبراهيم بن أدهم يوما فإذا رجل يسأل الناس ويشتكي إليهم قلة المال وقلة الرزق بين يديه، فأقبل إليه إبراهيم بن أدهم قال له: يا رجل، أراك تشتكي الحاجة وقلة الرزق؟ قال: نعم. فقال له: أيسرك بعينيك 100,000 دينار؟ قال: لا. قال: أيسرك ذلك بلسانك؟ قال: لا. قال: أيسرك ذلك بسمعك؟ قال: لا. قال: أيسرك ذلك برجليك؟ وجعل يعدد عليه جوارحه التي يستمتع بها وخص بها دون كثير من الناس الذين فقدوها. والرجل يقول: لا، لو تعطيني 100,000 دينار على أن تفقأ عيني لما وافقت على ذلك، أو تقطع لساني لما أجبتك إلى ذلك. فقال له إبراهيم بن أدهم: سبحان الله، أراك تملك 100 الدراهم والدنانير، تملك المئات الآلاف منها، وتشتكي أن الله لم يرزقك. أيها الأحبة الكرام، لو خير أحدنا ما بين برج عال وبين سمعه لاختار سمعه، أو خير بين قصر منيف وبين بصره لاختار بصره واختار لسانه. إن سلامة الإنسان من العمى، وسلامة الأذن من الصمم، وسلامة اللسان من البكم هو رزق ساقه الله تعالى إليك، ينبغي أن تحدث له شكرا ونعمة. كم من إنسان حرم من هذا الرزق وأعطي من المال فإذا به ينفق 100,000,000,000 في سبيل أن يعود إليه رزق السمع الذي حرمه الله منه. وكم من إنسان حرم من البصر أو حرم من نعمة الكلام فإذا به يسعى يمينا ويسارا يدفع من الرزق الذي يراه الناس من المال، وربما باع بيته وبرجه وسيارته والعقار الذي عنده، ربما باعها بـ100,000,000,000 لأجل أن يعاد إليه عن طريق العلاج سمع أو بصر أو كلام. إن الرزق أيها الأفاضل الذي يعترف لله تعالى به ليس فقط عندما ترى مالا بين يديك، أو ترى سيارة فارهة تركبها، أو ترى بيتا منيفا. إن ولدك رزق يشكر الله تعالى عليه، فابتغوا عند الله الرزق والصلاح في هذا الولد. إن سمعك وبصرك ولسانك كل ذلك كذلك. ذكر الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء أن أبا قلابة رحمه الله تعالى، وكان من كبار المفسرين ومن تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال لما كبر ومرض انفرد عن الناس في خيمة في الصحراء، فأقبل رجل يوما فدخل على هذه الخيمة، وإذا الخيمة ليس حولها ولد ولا تلد ولا مال ولا متاع، فدخلها وإذا هي خباء قديم، وإذا أبو قلابة قد جلس وقد كف بصره وقد قعد على الأرض قعدة المسكين الفقير المحتاج. فلما قعد بين يديه قال له: يا أبا قلابة، إني دخلت عليك وأسمعك تقول: الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه تفضيلا، فبما فضلك ربك؟ لا مال ولا رزق ولا ولد ولا تلد ولا متاع، فضلك بماذا؟ لا نرى بين يديك أي نوع من أنواع الرزق. فقال أبو قلابة: أليس الله تعالى قد أعطاني سمعا أسمع به الأذان وأسمع به كلام الناس؟ قال: بلى. قال: كم من عباد الله صم لا يسمعون؟ قال: كثير. قال: الحمد لله الذي رزقني الله هذا الرزق وحرم منه الكثير ففضلني عليهم، أليس من عباد الله من هو مجنون وأنا عاقل؟ قال: بلى. قال: فهذا رزق أحمد الله تعالى عليه أن فضلني الله تعالى عليهم. كم من عباد الله أبكم لا يبين حاجته ولا يقرأ القرآن ولا يدعو ولا يأمر ولا ينهى؟ قال: كثير. قال: فأحمد الله أن فضلني ورزقني لسانا وحرمهم منه. نعم، إن اعتراف العبد أيها الأفاضل برزق الله تعالى عليه مهما كان هذا الرزق قليلا، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن من عباد الله من هو أقل منه رزقا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني ليكن تصرف الإنسان جميلا عندما يطالب بحقه. وينبغي أن نعلم أيها الناس أن العبد إذا رزقه الله تعالى رزقا فشكر الله جل وعلا عليه مهما كان هذا الرزق، لا يعني المال فقط بل أنواع الرزق جميعها، كلما كان العبد شاكرا لله زاده الله تعالى منها، وكلما كان العبد متطلبا للرزق بغير الوجه الحلال كان هذا بابا من أبواب الفقر يفتح عليه. بين الله جل وعلا ذلك فقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيهم من المال ويأتيهم من الطعام والفاكهة ومن اللباس، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالعبد إذا تطلب رزق غيره وحال بين غيره وبين رزقهم فمنع الناس من أموالهم التي جعلها الله تعالى لهم. إنسان أنت المسؤول عن راتبه، هذا رزق ساقه الله إليه عن طريقك، فلماذا تحرمه منه؟ إنسان رزقه الله تعالى مالا بطريق حلال، سواء رزقه عن طريق تجارة أو عمل قام به بيده أو هبة وصلت إليه، لماذا تهجم عليه وتسرق هذا المال منه؟ إن تطلب الإنسان لرزق غيره ليحول بينه وبينه يجعل رزقه هو منزوع البركة، كما بين الله جل وعلا ذلك في قصة القرية التي كانت آمنة مطمئنة، فإذا بهم يستعملون الرزق في معصية الله ويتطلبون الرزق بسبل غير شرعية، فإذا بالله جل وعلا يبدل أمنهم خوفا ويبدل شبعهم جوعا ويبدل كساءهم عريا بسبب أنهم استبدلوا نعمة الله التي أنعم بها عليهم ورزقه الذي وسع به عليهم حتى صار يأتيهم من كل مكان، استبدلوه ضلالا وفجورا وكفرا ولم يشكروا نعمة الله عليهم، فكان هذا سببا في زوالها لما أنعم الله تعالى بها عليهم. أيها الأحبة الكرام، وينبغي أن يعلم العبد أن طلبه للرزق لا ينبغي أن يكون مشغلا له عما أمره الله تعالى به من الطاعة والخير وطلب العلم وغير ذلك من الفضائل، ينبغي أن يكون عنده موازنة بين هذا وهذا. ولا أنسى قبل قرابة 20 سنة كنت في درس لسماحة شيخنا الشيخ بن جبرين رحمه الله تعالى، وكنت في أوائل تخرجي من الجامعة، وقد انطلق بعض من أعرف بعد تخرجهم إلى تجارة وفتح محلات وما شابه ذلك، وكنت مشغولا في ذلك الوقت بحضور عند شيخنا بن جبرين أو شيخنا بن باز أو ما شابه ذلك. فجلست مرة في درسه ثم وقع في نفسي أني بعد المغرب كنت عند شيخ فلان وبعد العشاء عند فلان وغدا عندي كذا، فوقع في نفسي أني إن استمريت على هذا فلن أملك بيتاً ولا سيارةً، ولن أستطيع أن أوفر لأولادي شيئاً من الرزق، انشغالي بمن شغلت به، لماذا لا أعمل كما يعمل غيري من زملائي من تجارةٍ وما شابه ذلك؟ فكتبت هذا السؤال للشيخ، وقلت له: يا شيخ، أنا أحضر عندك وأحضر عند غيرك من مشايخنا، ووقع في نفسي كذا وكذا، فما هو الحل؟ هل أترك الحضور وأنشغل بغيره، أم أستمر فيما أنا فيه؟ فلما قرأ الشيخ السؤال، وكأني أنظر إليه والله الآن بعيني، وإذا به يخفض رأسه قليلاً ثم رفعه وقال: اقنع بما ترزق أيها الفتى، فليس ينسى ربنا نمله، إن أقبل الرزق تهيأ له، وإن تولى معرضاً نم له، بمعنى أنه سيرجع إليك إن أعرض عنك. أسأل الله تعالى أن يوسع علينا أرزاقنا، أسأل الله جل وعلا أن يوسع علينا أرزاقنا، وأن يقضي عنا ديوننا، وأن يبارك لنا فيما أعطانا. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يعني اعتقاد المسلم أن الله تعالى هو الرزاق، وأن الرزق مكتوب له منذ أن كان جنيناً في بطن أمه، لا يعني ذلك أن تقعد عن طلب الرزق، كلا، بل اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة، ولما أراد أن يشتري يوماً جملاً من رجل أعرابي ما كسه، فالأعرابي يقول بكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل بكذا، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يترفعون عن سؤال الناس ويشتغلون بالتجارة، والله جل وعلا قال في الحديث القدسي: فاستطعموني، يعني اعملوا في سبل وجود الطعام، فاستكسوني أكسكم، فاستطعموني أطعمكم، يعني اعملوا وأنا أعطيكم بعد عملكم، وقول ربي من ذلك أعلى وأجل. فالله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. طيب، ماذا نفعل يا ربي؟ أنت ذللت لنا الأرض، إن شئنا زرعناها، وإن شئنا بنينا منها بيوتنا بعمل الطين، وإن شئنا مشينا فيها وسافرنا، أنت يا ربي جعلت لنا الأرض ذلولا، فما هو المطلوب؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، اعملوا وابحثوا واجهدوا. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يعتمد فقط على أن يأتي إليه غيره لأجل أن يسوق الرزق إليه. الذي يقول: والله أنا ما عندي مال لأن ما عندي وظيفة، وأنا قد تقدمت بأوراقي إلى كل مكان لكني لم أجد وظيفة تساق إلي، أو يقول: أنا اشتريت تأشيرة وجئت بها إلى هنا، اشتريتها بآلاف الريالات لكني لم أجد عملا يعرض علي وقد سعيت في ذلك. إن ابتغاء الإنسان أيها الأفاضل، إن ابتغاء الإنسان أن يجلس ويقعد والرزق يأتي إليه، هذا خلاف سنة الله تعالى في الأرض، بل ليس هو من الشريعة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوما فرأى رجلا يتعبد، ثم دخل إليه في وقت آخر فرأى رجلا يتعبد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: هذا فلان لا يكاد يخرج من المسجد عبادة وقربة. قال عليه الصلاة والسلام: فمن يطعمه؟ من ينفق عليه؟ قالوا: أخوه فلان يعمل فيطعمه. فقال صلى الله عليه وسلم: أخوه خير منه، هذا مع عبادته وجهده، إلا أن الله لم يخلقك في الأرض ويستخلفك فيها لأجل أن تقعد ما بين سجود وركوع، إنما خلقك لأجل أن تعمل وتكدح، لعل الله تعالى أن يرزقك شيئا من ذلك. ولعل في ذكر الإنسان لبعض ذكرياته إقناع أحيانا لبعض الشباب. أذكر أيضا قبل سنوات، قبل قرابة 17 سنة، حصلت بعض الأحداث، فكان في تلك الأيام قبض لبعض المشايخ، فكنت من ضمنهم وقبض علي، ولبثت في السجن ما لبثت، ثم لما خرجت وكنت أستاذا جامعيا في ذلك الحين، فأقبل إلي بعض الناصحين قال: يا شيخ، الآن كل من خرج من السجن من المشايخ فصل من وظيفته. قلت: أنا أستاذ في الجامعة. قال: وإن كنت فاستعد لذلك. فلما رأيت ذلك علمت أن يعتمد الإنسان في رزقه على بشر دون أن يعمل هو ويكدح ويطلب الرزق، فهذا خلاف المنهج الشرعي. ففكرت، فأقبل إلي من أقبل واقترح علي أن نعمل ببيع التمر، فوافقته على ذلك واشتركت معه. فإذا بي كنت أستلم تلك الأيام من الجامعة 7500 ريال شهريا، وإذا بي لما عملت في بيع التمر وتجارته أكسب شهريا أكثر من 20,000. فقلت في نفسي: سبحان الله، الإنسان أحيانا يظن أن رزقه مربوط بشيء معين، ويظن أنه لو تركه ربما فاته هذا الرزق، ويتمسك به بكلتا يديه، وربما عض عليه بنواجذه، فيتمسك بشيء معين ولا يطرق غيره، ويظن أنه لو ترك هذا الباب لافتقر وجاع، بينما يكون الله تعالى قد دبر له تدبيرا أحسن من تدبيره لنفسه، وكانت رحمة الله تعالى به أعظم من رحمته بنفسه، وكان ما يريده الله تعالى له من الخير أوسع وأكثر بركة مما يريده هو لنفسه. وأنا أورد ذلك أيها الأفاضل لأهمس في أذن بعض الشباب، سواء من الحاضرين أو ممن سيستمعون الخطبة بعد ذلك، الذين يشتكون البطالة، أو يشتكي أنه تخرج من الجامعة ولم يحصل وظيفة، سواء عندنا في المملكة أو في خارجها، ينبغي ألا تحتقر وظيفة حلالا تعمل فيها. لئن كان هناك أقوام لم يحتقروا أن يعملوا بترويج مخدرات أو في تهريبها ويتكسبوا من هذا المجال، وهناك أقوام يتكسبوا من ربما بيع الخمر أو من تصنيعها، فلا تحتقر أنت أن تتكسب من أن تكون سائقا لسيارة أجرة، أو أن تبيع تمرا في وسط الطريق، أو أن تبيع بضاعة عند مسجد، أو أن تشتري شيئا من البضائع التي يريدها الناس وتذهب بها إلى أماكن تجمعهم وتعمل. فإن الإنسان إذا ابتدأ وعمل مثل ذلك ورأى الله تعالى منه الجهد والنصب وأنه يعمل، بارك الله تعالى له في الرزق. فقال الله جل وعلا في كتابه: فابتغوا عند الله الرزق. كما أن من أسباب الرزق أن يدعو الإنسان ربه جل وعلا أن يرزقه وأن يبارك له فيما رزقه. روى الترمذي في الحديث الصحيح، وقد صححه الألباني رحمه الله وغيره، أن رجلاً أقبل إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: يا أمير المؤمنين، أشتكي إليك الحاجة، أشتكي إليك الفقر، أشتكي إليك كثرة الدين. فقال له علي رضي الله تعالى عنه، قال: إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويعلمنا دعاء: لو كان عليك مثل جبل صير دينا سري عنك. قال: وما هو الدعاء؟ قال: أن تقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. وذكر ابن الجوزي في كتابه المنتظم في التاريخ، ذكر لما تكلم عن أم جعفر الخليفة زبيدة العباسية، ذكر أنها كانت صاحبة مال وشرف وكرم، قال: فقعد لها رجلان، أو قعد رجلان يوما، رجلان أعميان لا يبصران، قعدا في وسط الطريق، فعلم أنها تمر بهما، فقال أحدهما: اللهم ارزقني من فضل أم جعفر. هذا جائز، الإنسان يقول: اللهم اجعل فلان يعطيني مالا، هذا ليس شركا، فأنت تعلم أن المال الذي عند فلان هو من الله أصلا. فقال أحدهما يريد أن يسمعها: اللهم ارزقني من فضل أم جعفر. وقال الآخر: اللهم ارزقني من فضلك وحدك لا شريك لك. فسمعتهما أم جعفر، وسمعتهما الجارية، فلما وصلت إلى البيت أعطتها أم جعفر دينارين، وأعطتها صرة فيها 10 دنانير، قالت: خذي دجاجة مشوية وأدخلي فيها هذه الصرة، وأعطيها لذاك الذي قال ارزقني من فضل أمي جعفر، أما الديناران فأعطيها لذاك الذي قال اللهم ارزقني من فضلك. فوصلت إلى الدجاجة إلى الذي طلب من فضل أمي جعفر، ووصلت الديناران إلى ذاك الرجل، فإذا الذي سأل من فضل أمي جعفر ليس جائعا، الناس يتصدقون عليه بالطعام، فالتفت إلى صاحبه وقال تشتري الدجاجة بالدينارين؟ قال نعم، فباعها عليه وأخذ الدينارين. ثم من غد أرسلت أم جعفر كذلك وباعه الدجاجة. فلما كان بعد 10 أيام مرت بهما، فإذا الأول على فإذا الآخر الذي سأل من فضل الله على حال حسن وقد ملك 100 دينار، وإذا الأول ليس عنده إلا هذه 10 دراهم. فعلمت أن الرزق الذي يسوقه الله تعالى إلى العبد يسخر الله تعالى له الناس أن يساق عن طريقهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا رزقا حلالا، وأن لا يذلنا لأحد من خلقه في طلب رزقنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وفي فضل وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توسع رزقنا، وأن تقضي ديننا، وأن تعيدنا من الفقر يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم في تونس، اللهم ولي عليهم خيارهم وأبعد عنهم شرارهم. اللهم وفقهم لانتخاب خيرهم ليرأسهم وليسوسهم على الخير والهدى. اللهم ولي عليهم خيرهم وصب عليهم الخير صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم أصلح أحوال إخواننا في ليبيا، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم. اللهم أعذهم واحمهم من الخلاف والخصومة يا رب العالمين. اللهم اجعل كلمتهم واحدة في نصرة دينك وإعلاء كلمتك، وأن يكون دستورهم وحكمهم كتابك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال إخواننا في مصر، اللهم ولي عليهم خيارهم وأبعد عنهم شرارهم. اللهم أصلح أحوال إخواننا في اليمن وفي سوريا، اللهم احقن دماءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ولي عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.